بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. فقد أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن طائفة من أمته تستحل الربا باسم البيع، كما أخبر عن استحلال الخمر باسم آخر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أخبر صلى الله عليه وسلم أنه سيأتي في أمته أن يستحل الربا ويسميه باسم البيع، لأنه معلوم أن البيع حلال وأن الربا حرام، فيغير الاسم. والاسم، تغيير الاسم لا يغير المسمى، لكن هم يحتالون يسمونه باسم البيع. مثال ذلك أن يعطيه مبلغا على أنه قرض، ثم يحتال على الفائدة في القرض بأن يبيع عليه قطعة قماش أو سيارة وما أشبه ذلك، ويقول: هذا المال، هذا ثمن لهذه السلعة، وهو قرض ربوي لا يغيره الاسم لأنه بيع. والله جل وعلا يعلم ما، الله لا يخدع سبحانه وتعالى، ويعلم الحيل ويعلم المقاصد، لا يخفى عليه شيء من تحيلهم وباطلهم. يمكرون ويمكر الله، لمكر الله خير الماكرين. نعم. قد أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن طائفة من أمته تستحل الربا باسم البيع، كما أخبر عن استحلال الخمر باسم آخر. فروى كما أخبر عن استحلال الخمر باسم آخر، الشراب الروحي، الويسكي، ما أشبه ذلك، ما يسمونه خمر، عصير يسمونه عصير، وهو يسكر، والمسكر حرام. قال صلى الله عليه وسلم: كل مسكر خمر، كل خمر حرام. يقولون: هذا عصير عنب، هذا عصير برتقال، هذا عصير، وهو خمر لأنه مسكر، ولا يغيره الاسم انه عصير فاكهه عصير. نعم. فروى ابن بطه باسناده عن الاوزاعي عن النبي صلى الله عليه وسلم: ياتي على الناس زمان يستحلون الربا بالبيع، يعني العينه. العينه، والعينه ان يحتاج إلى مال، يحتاج إلى نقود. معلوم أنه لو أعطاه نقودا بزيادة أن هذا ربا، فيبيع عليه، يبيع عليه سلعة بمبلغ ثم يشتريها منه، هذه العينة. رجع عليه عن ماله، رجع عليه عين ماله. يبيع عليه سيارة بثمن باهظ أكثر من ثمنها الحقيقي، ثم يشتريها، يرجع الدائن ويشتريها من المستدين، ويقول: هذا بيع وشراء. نقول: لا، هذا ربا بصورة البيع، هذا ربا بصورة البيع. ولا يحل هذا. هذه مسألة العينة. أما إذا احتاج إلى سلعة، احتاج الفقير إلى مال، احتاج الفقير إلى مال واشترى من التاجر سلعة ليبيعها على غيره، اشترى سلعة بثمن مؤجل ليبيعها على غيره وينتفع بثمنها، هذه مسألة التورق وليست مسألة العينة، مسألة التورق، فرق بين هذه وهذه. بيعها على غيره، أما لو باعها عليه صارت مسألة العينة. نعم. فروى ابن بطه بإسناده عن الأوزاعي عن النبي صلى الله عليه وسلم: يأتي على الناس زمان يستحلون الربا بالبيع، يعني العينة، وهذا وإن كان مرسلا فإنه صالح للاعتضاد به بالاتفاق، وله من المسندات ما يشهد له، وهي الأحاديث الدالة على تحريم العينة. نعم، هذا الحديث نص في تحريم العينة التي هي ما ذكرنا، نص فيها. فكونهم يغيرون الاسم يسمونها عينة وهي ربا، ما هي عينة. العينة مسألة التورق كما ذكرنا لكم، هذه ترجع إلى الدائن، يشتريها الدائن، يبيعها المدين ليشتريها الدائن، هذه مسألة العينة، لأنه رجع إليه عين ماله، أو لأنه حصل العينة والعين اللي هي الذهب أو الفضة. نعم. فإنه من المعلوم أن العينة عند مستحلها إنما يسميها بيعاء، وفي هذا الحديث بيان أنها ربا لا بيع. نعم، شيخ الإسلام بن تيمية لا يجيز مسألة التورق، ما يجيز مسألة التورق، يقول إنها عينة، هي العينة. الجمهور يقولون لا، ما هي بالعينة، هذه العينة لو رجعت على الدائن، هذه ما رجعت على الدائن، باعها على غيره وانتفع بثمنها، فإذا حل الأجل يسدد للدائن القيمة التي اشتراها بها منه. هذا الجمهور يرون أن هذا جائز، الشيخ تقي الدين يرى أن هذا ما يجوز وأنه حيلة إلى الربا. نعم. فإنه من المعلوم أن العينة عند مستحلها إنما يسميها بيعا، وفي هذا الحديث بيان أنها ربا لا بيع، فإن الأمة لم يستحل أحد منها الربا الصريح، وإنما استحل باسم البيع وصورته. نعم. فصوروه بصورة البيع وأعاروه لفظه. نعم. ومن المعلوم أن الربا لم يحرم لمجرد صورته ولفظه، وإنما حرم لحقيقته ومعناه ومقصوده. نعم، فالأسماء لا تغير الحقائق. نعم. وإنما حرم لحقيقته ومعناه ومقصوده، وتلك الحقيقة والمعنى والمقصود قائمة في الحيل الربوية كقيامها في صريحه سواء، والمتعاقدان يعلمان ذلك من أنفسهما، ويعلمه من يشاهد حالهما، والله يعلم أن قصدهما نفس الربا، وإنما توسلا إليه بعقد غير مقصود وسمياه باسم مستعار غير اسمه. نعم، هذا مضمون كلام شيخ الإسلام بن تيمية، نقله تلميذه ابن القيم هنا. نعم. ومعلوم أن هذا لا يرفع التحريم ولا يرفع المفسدة التي حرم الربا لأجلها، بل يزيدها قوة وتأكيدا من وجوه عديدة، منها أنه يقدم على مطالبة الغريم المحتاج بقوة، لا يقدم بمثلها المربي صريحا، لأنه واثق بصورة العقد واسمه. نعم، هذه الجري على الربا باسم البيع، فالبائع يطالب المشتري بقوة على أنه بائع سلعة، يطالبه بثمنها، وهو يعلم أنه ما هو بيع صحيح، إنما هو وسيلة إلى الربا، تحصيل الربا، ولكنه غطاه باسم البيع فاجتنب هذا. الجمهور أجازوا مسألة العينة للحاجة، ويقولون إنها لم يبعها على صاحبها الدائن الذي باعها على الفقير أو على المحتاج، ما اشتراها غيره وانتفع بثمنها، فإذا حل الأجل يسدد للدائن ثمن السلعة، وهذا ليس فيه ربا، وفيه يعني سد حاجة للفقير والمحتاج. هذه وجهة نظرهم. نعم. ومنها أنه يطالبه مطالبة من يعتقد حل تلك الزيادة وطيبها، بخلاف المربي، بخلاف مطالبة المربي صريحا. نعم. ومنها اعتقاده أن ذلك تجارة حاضرة مداراة، والنفوس أرغب شيء في التجارة، فهو في ذلك بمنزلة من أحب امرأة حبا شديدا، ويمنعه من وصالها كونها محرمة عليه، فاحتال إلى أن أوقع بينه وبينها صورة عقد لا حقيقة له، يأمن به من بشاعة الحرام وشناعته، فصار يأتيها آمنا، وهما يعلمان في الباطن أنها ليست زوجته، وإنما أظهر صورة عقد يتوصلان به إلى الغرض. المهم أن الحيل ما تصح ولا تنفع، وهذه من الحيل على الحرام. نعم. ومن المعلوم أن هذا يزيد المفسدة التي حرم الحكيم الخبير لأجلها الزنا والربا قوة، فإن الله سبحانه وتعالى حرم الربا لما فيه من ضرر المحتاج وتعريضه للفقر الدائم والدين اللازم الذي لا ينفك عنه، وتولد ذلك وزيادته إلى غاية تجتاحه وتسلبه متاعه وأثاثه وداره، كما هو الواقع في الواقع. نعم. فالربا أخو القمار الذي يجعل المقمور سليبا حزينا محسورا. القمار هو المراهنة التي تؤخذ بها النقود، تراهنان إن هذا كذا، والذي يقول لا ما هو كذا، يجعلان شيئا من المال لمن يظهر صوابه في هذه الصورة. هذا هو القمار، المراهنة التي يؤخذ عليها المال، هذا قمار، هذا هو القمار. نعم. فالربا أخو القمار الذي هو في القرآن يسمى بالميسر. القمار يسمى في القرآن بالميسر، والميسر أخو الربا. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر. نعم. فالربا أخو القمار الذي يجعل المقمور سليبا حزينا محسورا. نعم. فمن تمام حكمة الشريعة الكاملة المنتظمة لمصالح العباد تحريمه وتحريم الذريعة الموصلة إليه، كما حرم التفرق في الصرف قبل القبض، وأن يبيعه درهما بدرهم إلى أجل. هذا ربا النسيئة، يبيعه دراهم، يبيعه جنيهات بدراهم، يعني ذهب بفضة، ولا يتقابضان في المجلس، تفرقان قبل التقابض، يصير ربا نسيئة هذا، وهو أشد، هرب الجاهلية. لا بد من التقابض، الصرف لا بد فيه من التقابض في المجلس، فإن تأخر عن المجلس صار ربا نسيئة. نعم. كما حرم التفرق في الصرف قبل القبض، وأن يبيعه درهما بدرهم إلى أجل وإن لم يكن هناك زيادة، فكيف يظن بالشارع مع كمال حكمته أن يبيح التحيل والمكر على حصول هذه المفسدة ووقوعها زائدة متضاعفة بأكل المحتال فيها مال المحتاج أضعافا مضاعفة؟ نعم. ولو سلك مثل هذا بعض الأطباء مع المرضى لأهلكهم، فإن ما حرم الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم من المحرمات إنما هو حمية لحفظ صحة القلب وقوة الإيمان، كما أن ما يمنع منه الطبيب مما يضر المريض حمية له، فإذا احتال المريض أو الطبيب على تناول ذلك المؤذي بتغيير صورته مع بقاء حقيقته وطبعه أو تغيير اسمه مع بقاء مسماه، ازداد المريض بتناوله مرضا إلى مرضه وترامى به إلى الهلاك، ولم ينفعه تغير صورته ولا تبدل اسمه. وأنت إذا تأملت الحيل المتضمنة لتحليل ما حرم الله سبحانه وتعالى وإسقاط ما أوجب وحل ما عقد، وجدت الأمر فيها كذلك، ووجدت المفسدة الناشئة منها أعظم من المفسدة الناشئة من المحرمات الباقية على صورها وأسمائها، والوجدان شاهد بذلك. نعم. كونه يتناول المحرم ولا يغير اسمه أخف من كونه يتناوله مغيرا لاسمه، لأن الذي يتناول المحرم وهو يعرف أنه محرم يخجل بما بينه وبين الله، وحري أن يتوب قريبا ويخاف من العقوبة. أما الذي يستعمل الحيلة هذا يطمئن ويأمن، يقول أنا ما أخذت ربا، أنا ما شربت خمر، فإن يعني شربت اسم آخر غير الخمر، وهو الحقيقة هو الخمر لكن غير الاسم. وكذلك الربا، يقول أنا ما أكلت ربا، أنا بعت وشريت، هذا ثمن مبيع، نقول هذا لا يغير الحقيقة، ثمن مبيع هو ربا، سميته أنت باسم البيع، ما يتغير. حل الله البيع وحرم الربا، كونك سميته بيع ما يغير الحقيقة. لا تجوز الحيل التي استباح بها ما حرم الله سبحانه وتعالى، والله لا يخفى عليه شيء. أنت لو خادعت إنسان يمكن ينصدع ولا يدري، أما الله لا يعلم كل شيء. نعم. والله سبحانه وتعالى إنما حرم هذه المحرمات وغيرها لما اشتملت عليه من المفاسد المضرة. نعم. الله حرم المحرمات حماية للإنسان من ضررها، فلذلك حرمها عليه. ما حرم الله شيئا إلا وهو مضرة، ما حرم الله شيئا إلا وهو ضار، وتحريمه رحمة بالإنسان لئلا يضره، فمنعه الله منه، مثل الطبيب الذي يحمي المريض بالحمية عن بعض الأطعمة لإبقاء على صحته وعلى حياته. نعم. فالله سبحانه وتعالى إنما حرم هذه المحرمات وغيرها لما اشتملت عليه من المفاسد المضرة بالدنيا والدين. نعم. ولم يحرمها لأجل أسمائها وصورها. نعم، إنما حرمها لمعنى فيها، لم يحرمها لأجل أسمائها. نعم. ومعلوم أن تلك المفاسد تابعة لحقائقها لا تزول بتبدل أسمائها وتغير صورها. ولو زالت تلك المفاسد بتغيير الصورة والأسماء لما لعن الله سبحانه اليهود على تغيير صورة الشحم واسمه بإذابته حتى استحدث اسم الودك وصورته. نعم، كما سبق أن الله لما حرم الشحم على اليهود، على الذين هادوا حرمنا عليهم شحومهما، حرم الله الشحوم على اليهود، إيش سووا؟ أذابوها حتى صارت ودكا وأكلوها، قالوا حنا ما أكلنا شحوما، أكلنا ودكا. الودك هذا منين جاء؟ هذا جاء من الشحم، فرع عنه، وتحويله إلى اسم آخر لا يبيحه لكم. نعم، إن الله لما حرم الشحوم على اليهود جملوها، يعني أذابوها وصارت ودكا، جملوها وباعوها وأكلوا ثمنها. نعم. ولو زالت تلك المفاسد بتغيير الصورة والأسماء لما لعن الله سبحانه اليهود على تغيير صورة الشحم واسمه بإذابته حتى استحدث اسم الودك وصورته ثم أكلوا ثمنه وقالوا لم نأكل. وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول لعن الله اليهود لما حرمت عليهم الشحوم جملوها، يعني أذابوها وباعوها وأكلوا ثمنها، يقولون حنا ما بعنا شحوم، إن بعنا ودك. الودك منين جاء؟ جاء من الشحوم. نعم. وكذلك تغيير صورة الصيد يوم السبت بالصيد يوم الأحد. أي نعم، حرم الله عليهم الصيد يوم السبت، احتال عليها، سماها بغير اسمها. نعم. زيادة في المفسدة التي حرمت لأجلها مع تضمنه لمخادعة الله تعالى ورسوله ونسبة المكر والخداع والغش والنفاق إلى شرعه ودينه، وأنه يحرم الشيء لمفسده ويبيحه لأعظم منها. نعم، هذا كذب على الله سبحانه وتعالى، أنه يحرم الشيء فإذا غير اسمه يصير حلال. نعم. ولهذا أو إذا نقل من يوم إلى يوم صار حلال. نعم، نقلوه من يوم السبت إلى يوم الأحد، فهذا لعنهم الله بسببه. نعم. ولهذا قال أيوب السختياني: يخادعون الله كما يخادعون الصبيان، لو أتوا الأمر على وجهه كان أهون. أيوب السختياني من علماء المسلمين ومن العباد المشهورين، يقول يخادعون الله كما يخادعون صبيا، ولو أنهم أتوا الأمر على حقيقته ولم يغيروه ويخادعوا باسمه تغيير الاسم لكان أخف من أنهم جمعوا بين جريمتين، استحلال الحرام واستعمال الحيلة التي استباحوا بها المحرم. نعم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا ترتكبوا ما ارتكبت اليهود فتستحلوا محارم الله بأدنى الحيل. نعم، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ما ارتكبته اليهود من استعمال الحيل لاستحلال الحرام. نعم. وقال بشر ابن السري، وهو من شيوخ الإمام أحمد. قال بشر ابن السري. نعم. وقال بشر ابن السري وهو من شيوخ الإمام أحمد: نظرت في العلم فإذا هو الحديث والرأي، فوجدت في الحديث ذكر النبيين والمرسلين وذكر الموت وذكر ربوبية الرب تعالى وجلاله وعظمته وذكر الجنة والنار والحلال والحرام والحث على صلة الأرحام وجماع الخير، ونظرت في الرأي فإذا فيه المكر والخديعة والتشاح واستقصاء الحق والممالأة في الدين واستعمال الحيل والبعث على قطيعة الأرحام والتجرؤ على الحرام. الواجب على المسلم أن يتبع الدليل من الكتاب والسنة ولا يتبع الرأي، لأن الرأي أكثر ما يكون خطأ، وأما الكتاب والسنة فهما معصومان من الخطأ، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. استعمل الأسماء على ما هي عليه ولا تغيرها، واستعمل الأدلة في مواردها ولا تغير مدلولاتها كما تفعل اليهود والنصارى. نعم. وقال أبو داود سمعت أحمد بن حنبل. أبو داود صاحب السنن، هو من تلاميذ الإمام أحمد. أبو داود صاحب السنن، سنن أبي داود من أكبر تلاميذ الإمام أحمد. نعم. وقال أبو داود سمعت أحمد بن حنبل وذكر أصحاب الحيل فقال يحتالون لنقض سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، يحتالون لنقض سنن، يعني ينقضون بآرائهم التي اخترعوها، ينقضون بها السنن الواردة عن الرسول صلى الله عليه وسلم التي هي وحي من الله سبحانه وتعالى، فيعارضون الوحي بالرأي والحيلة. نعم. والرأي الذي اشتقت منه الحيل المتضمنة لإسقاط ما أوجب الله تعالى وإباحة ما حرم الله هو الذي اتفق السلف على ذمه وعيبه. نعم، هذا هو الرأي المذموم الذي يغيرون به ما شرعه الله ويعارضون به النصوص، هذا هو الرأي المذموم. أما الرأي الذي هو موافق للكتاب والسنة فلا بأس بذلك، هذه مذاهب الأئمة الأربعة كلها من هذا النوع، هي رأي لهم لكن هذا الرأي موافق للكتاب والسنة. نعم، ومستنبط من الكتاب والسنة. نعم. والرأي الذي اشتقت منه الحيل المتضمنة لإسقاط ما أوجب الله تعالى وإباحة ما حرم الله هو الذي اتفق السلف على ذمه وعيبه، فروى حرب عن الشعبي قال حرب من أصحاب الإمام أحمد. نعم. فروى حرب عن الشعبي قال قال ابن مسعود رضي الله عنه إياكم وأرأيت أرأيت، فإنما هلك من كان قبلكم بأرأيت أرأيت، ولا تقيسوا شيئا بشيء فتزل قدم بعد ثبوتها. يعني لا تقول ما رأيك في كذا، ما هو الدليل على كذا، ما هو الدليل على كذا، ما رأي الإنسان هذا ما هو مستند ولا دليل. نعم. وعن الشعبي عن مسروق قال قال عبد الله ليس من عام إلا والذي بعده شر منه، لا أقول أمير خير من أمير ولا عام أخصب من عام، ولكن ذهاب خياركم وعلمائكم. عبد الله يعني بن مسعود. نعم. ليس من عام إلا والذي بعده شر منه، لا أقول أمير خير من أمير ولا عام أخصب من عام، ولكن ذهاب خياركم وعلمائكم. ثم يحدث قوم يقيسون الأمور برأيهم فينهدم الإسلام وينثلم. نعم، هذا هو الذي يهدم الإسلام، استعمال الآراء وترك الأدلة. وش رأيك يا فلان؟ ما يقول وش الدليل على كذا، وش رأيك؟ لا، ما هذا المسألة مسألة رأي، قل ما هو الدليل على كذا. نعم. وقال عمر ابن الخطاب رضي الله عنه إياكم وأصحاب الرأي، فإنهم أعداء السنن، أعيتهم الأحاديث أن يحفظوها وتفلتت منهم أن يعوها، فاستحيوا حين سئلوا أن يقولوا لا نعلم، فعارضوها برأيكم ففعارضوها برأيهم، فإياكم وإياهم. قال وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه، عمر بن الخطاب رضي الله عنه محدث كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، يلهم يعني محدث يعني ملهم، يلهمه الله الصواب، وكلامه يشبه الأدلة لأن الله جل وعلا ألهمه الصواب. يقول عمر رضي الله عنه، إياكم وأصحاب الرأي، إياكم هذا تحذير يعني احذروا أصحاب الرأي الذين يعتمدون على الآراء ولا يعتمدون على الأدلة. نعم، إياكم وأصحاب الرأي فإنهم أعداء السنن. أصحاب الرأي أعداء السنن، ما يجتمع رأي وسنن، لابد إما على الرأي وإما على السنن، ما يجتمع أبدا. نعم، فإنهم أعداء السنن أعيتهم الأحاديث أن يحفظوها، أعيتهم الأحاديث أعجزتهم يعني أعجزهم حفظ العلم، أعجزهم حفظ العلم، لأن هذا يحتاج إلى تعب ويحتاج إلى وقت ويحتاج، فعدلوا إلى الآراء، عدلوا إلى الآراء، آرائهم وآراء غيرهم، وتركوا التفقه في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وطلب معانيهما. هذا هو العلم، هذا هو العلم، هو العلم بالرأي، وش رأيك يا فلان بالمسألة هذه، وش ما يقول وش دليلك. نعم، أعيتهم الأحاديث أن يحفظوها وتفلتت منهم أن يعوها، تفل حتى لو حفظوها تتفلت منهم ينسونها، عدلوا عن ذلك. نعم، وتفلتت منهم أن يعوها، أن يعوها فاستحيوا حين سئلوا أن يقولوا لا نعلم. هذه المصيبة، إن الجاهل إذا سئل يستحي أن يقول لا أعلم، وكونه يقول لا أعلم ويسلم أبرأ له وأحسن له من أن يقول بغير علم. جاء رجل إلى الإمام مالك ابن أنس رحمه الله فسأله عن 40 مسألة، فأجابه مالك عن 4 وقال في البقية لا أدري. أنا الحين جاي لك مسافر لمك وجاي لك من مسافة بعيدة وتقول لا أدري، قال اركب على راحلتك وارجع إلى البلد الذي جئت منه، قل وقل سألت مالكا فقال لا أدري. نعم، فاستحيوا حين سئلوا أن يقولوا لا نعلم. مالك بن أنس الإمام الكبير ما استحيا أن يقول لا أدري، ما استحيا. نعم، فاستحيوا حين سئلوا أن يقولوا لا نعلم فعارضوها برأيهم. نعم، فإياكم وإياهم. أي نعم، عارضوها يعني استعاضوا عنها برأيهم، ما عندهم أدلة إلا رأيهم، أجابوا برأيهم فهلكوا وأهلكوا. نعم، وقال أحمد في رواية ابن سعيد، في رواية ابن سعيد لا يجوز شيء من الحيل، وفي رواية صالح ابنه الحيل لا نراها. أي نعم، وقال في رواية الأثرم وذكر حديث عبد الله بن عمرو في حديث البيعان بالخيار ولا يحل لواحد منهما أن يفارق صاحبه خشية أن يستقيله، قال فيه إبطال الحيل. نعم، حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال البيعان بالخيار، هذا يسمى خيار المجلس، ما لم يتفرقا، البيعان بالخيار ما لم يتفرقا. ثم قال صلى الله عليه وسلم ولا يحل له أن يفارقه خشية أن يستقيله، يعني يقوم من المجلس علشان يلزم البيع ويسقط الخيار، ما يجوز هذا.

فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: إذا اشتريت سلعة من شخص وأريد بيعها على آخر، لكن لم أجد أحدا يشتريها مني، فهل يجوز لي أن أبيعها على الأول؟ إن كان بينكم مواطأة فلا يجوز، أما إذا ما بينكم مواطأة تبيعها عليه مثل ما تبيعها على غيره ما في بأس. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: هل هناك مقدار للربح؟ هل هناك مقدار مباح للربح؟ فبعض السلع تأتي من الخارج بمبالغ رخيصة جدا ثم تباع بمبالغ باهظة ومرتفعة، فهل هذا من الحيلة على الربا؟ نعم، ما هو من الربا، لكن هذا من الكذب، هذا من الكذب، أكل أموال الناس بالباطل. فلا تباع السلعة إلا بسعر السوق، السوق هو الذي يحكم الأسعار بسعر السوق. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: بعض المحلات تضع ضمانا على الأجهزة وتزيد سعر الجهاز كلما زادت مدة الضمان، فالمشتري يدفع مقابل كل سنة ضمان مبلغا معينا، هل هذا فيه تحايل على الربا؟ لا، ليس فيه تحايل على الربا، هذا من الشروط، هذا من الشروط، المسلمون على شروطهم. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: النبي صلى الله عليه وسلم رفض الصلاة على الذي عليه دين إلى أن كفله أحد الصحابة، سؤاله: هل يجوز لي أنا أن أرفض إذا دعيت إلى الصلاة على رجل عليه دين دائما ما يماطل فيه؟ هذا خاص بالرسول صلى الله عليه وسلم، أنت من تب رسول، هذا خاص بالرسول صلى الله عليه وسلم، هو الذي لا يصلي على، كان في الأول في أول الإسلام لا يصلي على من عليه دين، فلما وسع الله عليه صار يتحمل الدين عن المعسر ويصلي عليه. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: بالنسبة للربا، هل الآثم هو آكل الربا وليس معطيه، بمعنى الفقير المحتاج الذي يدفع لا يكون آثما؟ الرسول لعن الثلاثة، لعن الثلاثة، لعن آكل الربا وموكله وشاهديه وكاتبه، كم ذولا؟ خمسة أظن، لأنهم تعاونوا على الإثم والعدوان. الآكل اللي يأخذ الربا، والموكل الذي يدفع الربا، والشاهدين على العقد، والكاتب الذي كتب العقد، كلهم ملعونون لأنهم تعاونوا على الإثم والعدوان. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: أعطاني رجل مبلغا من المال لأشتغل به، وطلب مني ربحا معينا في كل سنة، هل يجوز؟ حرام، هذا ما يجوز التحديد، يطلب منك مثلا الربع، العشر، الخمس من الربح مشاع، إن جاء ربح أعطيته وإما جاء ربح ما له شيء، هذا لا بأس، أما تضمن له الربح لا، هذا حرام. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: إذا اشترى البنك لي سلعة بعد اختياري لها من أحد المعارض وهو لا يملكها، هذا البنك لا يملك السلعة، ثم باعها علي بثمن مؤجل كثير، فهل يجوز ذلك؟ لا يجوز أنكم تعاقدون أنت والبنك قبل أن البنك يملك السلعة، إذا كانت السلعة في ملكه تعاقدون البيع، ما قبل ذلك لا. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: من أخذ قرضا ربويا من البنك لشراء منزل ثم تاب بعد ذلك، فهل تنطبق عليه هذه الآية: وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم؟ لا، هذا الذي اجتمع عنده مال من الربا وتاب إلى الله عز وجل، تاب إلى الله، له ديون على الناس ربوية، له ديون على الناس ربوية، وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم، اترك الربح وخذ رأس مالك، خذ رأس مالك واترك الربح الربوي، لكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: يوجد تاجر يداين الناس، فمن احتاج إلى مال فإنه يقرضه لكن يأخذ زيادة بطريقة، وهي أنه إذا احتاج رجل إلى أرض فإنه يبحث هذا المحتاج عن أرضه ويذهب إلى التاجر فيشتريها له ثم يبيعها عليه بالتقسيط مع زيادة. يقول: وهذه الأرض تنتقل إلى صاحبها الأصلي لكن التاجر يحتفظ بالصك عنده، هل يجوز هذا؟ لا، ما فهمت السؤال، ما فهمت السؤال. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: أنا صاحب محل أشتري بضاعتي من تاجر بالأجل، وأتفق معه على أنني إذا بعت البضاعة فإني أدفع له حقه، فهل يجوز هذا التعامل؟ يعني إذا بعت البضاعة انعقد البيع، يعني عاقدنا البيع على التصريف مثل ما يقولون، عاقدنا البيع على التصريف، لا هذا ما يجوز. البيع لا يعقد على شرط مستقبل، البيع يكون ناجزا لا يكون على شرط مستقبل، إن حصل كذا فأنا مشتري منك السلعة، وما حصل كذا فليس بيننا عقد، هذا ما يجوز. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا السائل يقول: من يدفع مبلغا من المال لرجل لكي يتزوج مطلقته، من يدفع مبلغا من المال لرجل لكي يتزوج مطلقته ثلاثة، فدخل الرجل بالمرأة لكنه لم يطلقها، هل هذا النكاح من أصله محرم؟ والله هذا يعرض على القاضي، أنا من القاضي، هذا عقد قائم لازم يعرض على القاضي ينظر فيه. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: انتشر في برامج التواصل الاجتماعي رسالة وهي: نعم نحتفل بمولد الرسول صلى الله عليه وسلم لأن الاحتفال تعبير عن الفرح به وهو مطلوب في القرآن والسنة وحكمه مسكوت عنه، يقول: كيف الرد على هذا؟ هذا كلام باطل، هذا يروج البدعة بمثل هذا الكلام الباطل، ولا يجوز هذا. نحن نحب الرسول صلى الله عليه وسلم، أحب إلينا من أنفسنا ومن والدينا ومن أولادنا ووالدينا والناس أجمعين، كما قال صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. قال عمر رضي الله عنه: يا رسول الله، والله يا رسول الله لأنت أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي. قال: لا يا عمر، حتى أكون أحب إليك من نفسك. قال: والله يا رسول الله إنك الآن أحب إلي من نفسي. قال: الآن يا عمر. أحبها أحب من نفسه، فمحبة الرسول صلى الله عليه وسلم واجبة علينا بعد محبة الله عز وجل، ولكن لا نعمل البدع ونقول هذه محبة للرسول، الرسول يبغض هذه البدع، فكيف نعصيه؟ الرسول نهانا عن البدع، كيف نعصيه ونقول نحن نحبه؟ أنت تحبه وأنت تعصيه، وين المحبة؟ نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل: تعصي الإله وأنت تزعم حبه، ما يجوز هذا. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: في قوله سبحانه وتعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، يقول: يذكر بعض أهل العلم أن هذه تسمى آية الامتحان والاختبار. إيه؟ يقول في قوله سبحانه وتعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، يقول: يذكر بعض أهل العلم أن هذه الآية تسمى بآية الامتحان والاختبار. ما في شك، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني، الذي يدعي أنه يحب الله ولا يتبع رسوله هذا كذاب،

أي نعم، وتأتي بالآيات ما هي بتلاوة، تأتي بها على أنها ذكر فقط. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: هل الثقب الصغير في الشراب يمنع من المسح عليه؟ اللي يرى من ورائه الجلد يمنع، أما إذا كان صغير ولا يرى الجلد من ورائه، الشراب قل فيها من لا ما ليس فيه ثقوب يسيرة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا السائل يقول: في بلدنا يحتفلون بالمولد النبوي ويقدمون الحلوى كهدايا للصغار، فهل يجوز أن يأكلوا منها؟ لا، هذه بدعة ولا يؤكل مما يبذل فيها. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: ما حكم استعمال ما يسمى بالجات والشمة؟ يقول: وهل هي تعد من الخمر؟ ليست من الخمر، لكنها مفكرة، هذه من المفكرات، فهي مفكر. قد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن كل مسكر ومفكر. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: من صلى على كرسي فهل يلزمه أن يقوم ويكبر تكبيرة الإحرام وهو قائم ثم يجلس؟ من صلى على كرسي فهل يجب عليه أن يقوم عند تكبيرة الإحرام ثم له أن يجلس بعد ذلك؟ لا، إذا كان يقدر على القيام لا بد أن يقوم بقدر قراءة الفاتحة ثم يجلس، هذا الركن، ركن القيام بقدر قراءة سورة الفاتحة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: في قول الرسول صلى الله عليه وسلم: ما من يوم إلا وينزل ملكان، فيقول أحدهما: اللهم أعط منفقا خلفا، ويقول الآخر: اللهم أعط ممسكا تلفا. يقول: لو تصدقت قبل أذان الفجر فهل أدخل في هذا الحديث، أم أنني أنتظر حتى يؤذن الفجر لأدخل فيه؟ هو معناه أنك ما تصدق إلا بعد نزول الملكين، الصدقة مطلقة بالليل أو بالنهار. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: أعاني من مرض في ركبتي، وإذا سجدت على الأرض فإني أتألم كثيرا، هل يجوز لي أن أصلي على الكرسي حينئذ؟ نعم، ما دمت تتألم كثيرا صل على الكرسي. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: هل يجوز للرجل أن يقوم بتدريس النساء الأجنبيات بدون حجاب؟ لا، بدون حجاب لا. نعم. يدرسها من وراء حائل، نعم، يصير من وراء حائل بينه وبينه يسترهن، يخالف يدرسها. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: بدأت في طلب العلم على كبر من سني، فيقول: ما نصيحتكم لي حيث إنني أنوي الذهاب إلى بلادي من أجل الدعوة بعد طلبي للعلم؟ طيب، إذا حصلت علما تتأهل به للدعوة جزاك الله خيرا، فذهب وتدعو إلى الله على قدر ما تعلم. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا السائل يقول: هناك من يقول بأنه قد رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم في منامه، فهل يصدق بهذا القول؟ هل يعرف صفات الرسول صلى الله عليه وسلم اللي ما تشتبه بغيره؟ إن كان يعرف صفات الرسول التي لا تشتبه بغيره فقد يكون هذا، وأما إذا كان ما يعرف صفات الرسول يمكن يجيها الشيطان ويقول: أنا الرسول، ولا يفرق بين هذا وهذا. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: قرأت أن مدارس أهل السنة في الفقه ثلاث مدارس: مدرسة الفقه، ومدرسة الحديث، ومدرسة الرأي. يقول: هل مدرسة الرأي هذه مدرسة مخالفة للدليل؟ يعني مدرسة للرأي مستقلة؟ لا، ما تكون مستقلة. نعم. الرأي لا يعادل الكتاب والسنة، يصير له مدرسة خاصة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: ما نصيحتكم لرجل دائما ما يردد هذه الكلمة وهي علي الطلاق علي الطلاق في أغلب كلامه؟ لا يجوز له هذا، لا يجوز أن يستعمل الطلاق على لسانه، هذا محرم عليه، وقد تطلق امرأة ويعاشرها وهي بانت منه، عليه تجنب هذا الكلام. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: ما حكم الصلاة خلف من يسب الصحابة رضوان الله عليهم وأرضاهم؟ هؤلاء رافضة، لا تصلي وراء الرافضة، لا تصلي عليهم ولا تقربهم. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: هل هناك مدة محددة شرعا يجوز للزوج أن يسافر فيها ويفارق زوجته؟ 6 أشهر، حدد عمر رضي الله عنه 6 أشهر. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: إذا دخلت المسجد والصلاة مقامة، فهل يجوز لي أن أصلي تحية المسجد كركعتين خفيفتين ثم ألحق بهم؟ لا، إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، حديث صحيح، فلا يجوز تدخل في صلاة غير التي أقيمت. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا السائل يقول: بالنسبة للشرك الأصغر الرياء، هل هو مبطل للعمل الذي يخالطه؟ نعم، الشرك الأكبر يبطل جميع الأعمال، والشرك الأصغر يبطل العمل الذي داخله. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: صلوا قبل المغرب ركعتين، صلوا قبل المغرب ركعتين، يقول: هل هذا الأمر هو على التأكيد؟ الرسول قال في الثالثة: لمن أراد، صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب، ثم قال في الثالثة: لمن أراد. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: أبي كان يذهب إلى الكهان لكنه كان يصلي ويصوم، ثم قد توفاه الله، سؤاله: هل يجوز لي أن أستغفر له؟ إذا كان يصدق الكهان، الذهاب إلى الكهان، مجرد الذهاب إلى الكهان حرام ولا يجوز، فإذا كان يصدقهم هذا كفر، لا تستغفر له. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا السائل يقول: من فاتته صلاة الوتر في الليل فإنه يقضيه في النهار، هل يقضيه على صورته وترا أم يقضيه شفعا؟ لا، يشفعه، النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا فاته الوتر من الليل قضاه في النهار وشفعه، إذا كنت توتر بثلاث صليه 4 بسلامين، توتر بخمس صليه 6 3 تسليمات، وهكذا. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: ما يسمى بالبيع بالتقسيط، يقول: هل فيه تحيل على الربا بمعنى أنه يكون فيه زيادة إذا تأخر؟ زيادة إذا تأخر، المؤجل ما يؤجل إلا بزيادة، ما يأجلون إلا بزيادة، أما إذا قال كل ما تأخرت يزيد كذا، هذا حرام، ما يجوز. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: بالنسبة للعطاس، هل يجب على من عطس أن يحمد الله سبحانه وتعالى؟ نعم. بالنسبة للعطاس، هل يجب على من عطس أن يحمد الله سبحانه وتعالى؟ نعم، يحمد الله، يحمد الله سبحانه وتعالى، هذا واجب عليه، وتشنيته مستحب. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا السائل يقول: زوجتي أوقظها كثيرا لصلاة الفجر لكنها لا تستجيب لذلك، وإنما تصلي بعد طلوع الشمس دائما. يقول ما الواجب علي حينئذ؟ نعم. يقول زوجتي أوقظها كثيرا لصلاة الفجر لكنها لا تستجيب لي، وإنما تصلي بعد طلوع الشمس دائما. لا تصح صلاتها، وإذا لم تستجيب تقوم لصلاة الفجر ففارقها يا أخي، هذه ما تصبح مسلمة، ما هي مسلمة، لتضيع صلاة الفجر ليست مسلمة. إن تابت تاب الله عليها فأمسكها، وإلا تبحث عن غيرها. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا السائل يقول بالنسبة للشعر الذي يكون بين الحاجبين هل يجوز إزالته؟ أخشى أنه ما يكفيهم اللي بين الحاجبين، فلا أجر على هذا، وأيضا يدعون أنه بين الحاجبين، أنا ما أدري، لابد أنها تراجع الأطباء ويشوفون لها علاج إذا كان في حواجبها خلل يعالجونه. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذه امرأة تسأل فتقول هل يجوز للمرأة أن تأخذ من مال زوجها خفية وهو لا يعلم، بالرغم من أنه يعتني بها ويلبي كل متطلباتها؟ لا، إذا كان يقوم بالواجب النفقة فلا تأخذ إلا بإذنه، أما إذا كان ينقصها شيء من النفقة ولا يعطيها إذا طلبت فإنها تأخذ قدر ما يكفي. قال صلى الله عليه وسلم لهند بنت عتبة خذي ما يكفيك، يعني مما لأبي سفيان، خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. نعم. انتهى. قالت إنه رجل شحيح لا يعطيني ما يكفيني وولدي. قال صلى الله عليه وسلم خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. نعم. انتهى. وهذه يسمونها مسألة الظفر، من ظفر بحقه عند مماطل عند جاحد له أن يأخذه، مسألة الظفر تأخذ حقك. نعم. انتهى. الله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.